يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج، ويهديهم إلى صراط مستقيم، خلف عن حمزة بإشمام الصاد، ويهديهم إلى صراط مستقيم، الأزرق بإشباع الصلة، ويهديهم إلى صراط مستقيم، ويهديهم إلى صراط مستقيم، الأصبهاني بقصر وتوسط الصلة، ويهديهم إلى صراط مستقيم، ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وخلاد وإدريس، ويهديهم إلى صراط مستقيم، خلف عن حمزة بالسكت على المفصول والإشمام، ويهديهم إلى صراط مستقيم، رويس بضم الهاء وقراءة صراط بالسين، ويهديهم إلى صراط مستقيم، روح على الوجه السابق بقراءة صراط بالصاد، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. قالون واندرج معه وجه لقنبل من طريق ابن شنبوذ والبزي وأبو جعفر، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم، قنبل بقراءة صراط بالسين من طريق ابن مجاهد، ويهديهم إلى صراط مستقيم، قالون بتوسط الصلة، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. شعبة بضم الراء في كلمة رضوانه وهي من زيادات الطيبة. يقول ابن الجزري: رضوان ضم الكسر صفر، وذو السبل خلف، والمقصود وذو السبل الموضع الثاني من سورة المائدة، وقد ذكر هذا الدليل في فرش سورة آل عمران.